السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن استجابوا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأذعنوا لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلم يكونوا من العاملين في شهر دون شهر، فإنه وإن انقضى شهر رمضان فإن المؤمن لا ينبغي له أن ينقطع عن طاعة الله تبارك وتعالى بمجرد انتهاء الشهر الكريم، وإنما عليه بمداومة العمل الصالح في سائر أيام السنة، لأن العبد ينبغي أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى في سائر الأيام وفي سائر الأحوال، وما تنقطع العبادة إلا بموت الواحد منا، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمقصود باليقين الموت. وأمرنا سبحانه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمطلوب منا أن نظل على الإسلام وعلى أعمال الخير حتى يأتي ما وعد الله به من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. يقول الشيخ العسيمين رحمة الله عليه: فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثم ذكر رحمة الله عليه بعض السنن المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الصوم طوال العام، ولكننا بفضل الله تبارك وتعالى نذكر شيئا مهما جدا يتعلق بهذا الشهر الكريم، وهو شهر شوال. وهذا قد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم الست من شوال، ويقول في ذلك كما رواه أبو أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بقوله: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا الحديث، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهر رمضان نضرب شهر في عشرة، إذن قد صام عشرة شهور، أجر صيام شهر رمضان كأجر صيام عشرة شهور. ثم تكرم الله عز وجل علينا وأحسن إلينا وتفضل علينا سبحانه، فجعل صيام ستة أيام من شوال بستين يوما، عشرة في ستة بستين، فيكون صيام ستة من شوال يعادل صيام شهرين إضافة إلى عشرة شهور هم صيام شهر رمضان تكون النتيجة صيام سنة كاملة، وهذا معنى كصيام الدهر، لأن الإنسان لو كرر هذا في كل عام فكأنه يصوم الدهر كله. إذا كان كل الإنسان المسلم يصوم شهر رمضان ثم يتبعه ستا من شوال يكون الأجر كأجر صيام سنة كاملة. فإذا كان الإنسان قد تعود على هذا الأمر صار عمره كله صياما لله تبارك وتعالى، كأجر من صام الدهر كله. هذا أجر عظيم كما ترون، وفضل كبير جدا تفضل به الباري سبحانه وتعالى على عباده المسلمين. أضف إلى ذلك قيام ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. معنى ذلك أن نعم الله وفضل الله واسع لا يستطيع الإنسان أن يتصوره ولا يخطر ببال الواحد منا. ولذلك ما يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله السلامة. فصوم الستة أيام من شوال له فضل عظيم، فهو يعادل صيام الدهر بالإضافة إلى صيام شهر رمضان. طيب، ننتقل إلى الكلام عن حكم صيام الستة أيام من شهر حكم صيام الستة أيام من شهر شوال. حكمه ليس بواجب، وإنما هو أمر مستحب كما قال بذلك جماهير أهل الفقه، هو مستحب وليس بواجب. ولكن لا ينبغي على المسلم أن يقول إنه مستحب إذن نتهاون فيه، لا ينبغي أن تتهاون فيه. لماذا؟ نظرا لعظمة الثواب والخير الكثير الذي يحمل هذا العمل القليل، عمل قليل ومع ذلك خيره كثير وفضله واسع وثوابه عظيم، فهو عمل يسير كما ترون وفضله وثوابه كبير. السؤال، ولذلك سنوضح بعض النقاط التي يسأل عنها كثير من الناس: هل يؤدى صوم الستة الأيام من شهر شوال قبل الانتهاء من قضاء باقي أيام رمضان لمن عليه أو عليها صوم من رمضان؟ يعني بعض الأخوات يكون عندها عذر مانع من صيام رمضان كله فتفطر في بعض الأيام نظرا لوجود الدورة الشهرية، أو يكون الإنسان قد سافر بعض الأيام فأفطر في هذه الأيام، أو يكون قد مرض في بعض أيام شهر رمضان. هناك موانع تجعل الإنسان يفطر في رمضان، يعني لحاجتي أو لضرورتي أو لعذر شرعي فأفطر. فهل يجب عليه أن ينتهي من أيام شهر رمضان ثم يشرع في صوم البقية، أن يشرع في صوم الستة من أيام في شوال؟ السؤال يعني، هل من الممكن المرأة التي جاءتها الدورة وعليها أيام من رمضان تقول أنا لا أستطيع أن أقضي هذه الأيام الآن وسأؤخرها ولكن سأصوم الستة من شوال؟ هذه المسألة خلافية بين بعض أهل العلم، فكثير من أهل العلم قال يجوز أن يفعل الإنسان ذلك، واستدلوا على ذلك بأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، نظرا لأنها تقول لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت عندها أعذار تجعلها تؤخر صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان لعذر الحيض، كانت تؤخرها إلى شعبان يعني قبل رمضان التالي. طيب، هل يتصور أن السيدة عائشة ما كانت تصوم الستة من شوال، ما كانت تصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، الأيام التي هي في سرة كل شهر عربي الأيام البيض، أو لم تكن تصوم الاثنين ولا الخميس، أو لم تكن تصوم رضوان الله عليها يوم عاشوراء؟ هذا لا يتصور بالسيدة عائشة أنها كانت لا تصوم أبدا أي أيام. إذا معنى ذلك أن من قال بهذا القول استدل بفعل السيدة عائشة وقال من كان عليه أو عليها أيام من رمضان لعذر أفطرته أو أفطر في رمضان لعذر ولم يستطع أن يقضي في شوال وصام الستة الأيام من شوال يؤجر ويأخذ نفس أجر حديث أبي أيوب الأنصاري، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر. ولكن بعض أهل العلم ومنهم كثير من علماء الحنابلة ومن من قال بذلك الشيخ ابن باز والشيخ العسيمين رحمة الله عليهما قالوا ينبغي أن يتم الإنسان أو الرجل أو المرأة قضاء ما عليه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم، وثم تدل على الترتيب والتراخي، فمن لم يتمم ما عليه فما يقال في حقه صام رمضان، وإنما هذا صام بعض رمضان ولم يصم كل رمضان. فالمرأة التي أفطرت 10 أو 8 أيام من رمضان هذه يقال عنها صامت رمضان؟ لا، هي لم تصم رمضان كله وإنما صامت بعضه، ولكن من الممكن أن يقول صام رمضان يعني معظم رمضان وأفطر البعض الآخر لعذر وسيقضيه. فالمسألة هنا محتملة، وإن كنا نقول إنه ينبغي على الإنسان أن يسارع بقضاء ما عليه من أيام حتى لا يكون الأمر في موضع الاحتمال، حتى لا يكون هناك موضع احتمال، فليصب الإنسان ما عليه ويقضي إن استطاع ما عليه من شهر رمضان، ثم بعد ذلك يشرع في صيام الستة من شهر شوال. إذن هذه المسألة مسألة خلافية كما ذكرنا، وإن كان بعض مشايخنا من المحققين كالشيخ ابن باز والشيخ العسيمين يقولان لا، بل ينبغي عليه أن يتمم شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فيكون صيام الستة من شوال تابعين لصيام وانقضاء تمام رمضان. والآخرون يقولون لا، وإنما السيدة عائشة، ويستدلون بما قالت أو بما فعلت السيدة عائشة. ثم هناك دليل آخر لمن قال ينبغي أن يتمم القضاء أولا، وهو حديث قدسي عظيم كما تعرفونه، رواه البخاري وغيره، ما تقرب إلي عبدي بشيء، الله يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فليسارع الإنسان بقضاء ما هو أحب إلى الله عز وجل وهو الفريضة، فلا بد من الانتهاء من الفريضة أولا على قول بعض أهل العلم كما ذكرنا، وإن كانت المسألة خلافية كما أسلفت. طيب، سؤال: هل يجوز الجمع بنية واحدة بين صيام القضاء لمن عليه أيام من رمضان مع صيام الستة من شوال؟ يعني امرأة عليها ستة أيام من رمضان كانت حاضت في هذه الأيام، هل من الممكن أن تصوم ستة أيام بنية الجمع بين القضاء وبين صيام الستة من شوال؟ نقول الجواب لا. لماذا؟ لأن الصوم الواجب له نيته الخاصة به، وهي نية ينبغي أن تبيت من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لابد من أن ينشئ النية قبل طلوع الفجر الصادق. فمن نوى الأمر، من نوى أن يصوم اليومين أو أن يصوم القضاء مع السنة في محل واحد، هذا لا يجزئ أبدا، هذا لا يجزئ، فلا يجوز له أن يبيت النية من الليل أنه سيصوم قضاء وفي نفس الوقت هذا الصيام يكون نافلة، هذا لا يكون، وإنما كل عبادة تكون مستقلة بنيتها. سؤال آخر: هل يجوز أن ينشئ الإنسان صوم الأيام المستحبة في شهر شوال من النهار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يدخل على السيدة عائشة فيقول لها هل عندكم من طعام، فتقول لا، فيقول إني صائم، فينشئ صوم النافلة من النهار وليس من الليل، لأنه ما أكل شيئا، وما أكل شيئا يعني استيقظ فخرج ثم عاد ولم يأكل شيئا، عندكم طعام للإفطار؟ تقول لا، يقول طيب خلاص أنا صمت النهاردة إن شاء الله، فينشئ. هذا لا يجوز في صوم الفريضة، فصوم الفريضة لا يجوز في أن ينشئه الإنسان من منتصف النهار، وإنما من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وكذلك صوم الستة من شوال، لأن هذه الأيام لها ثواب مخصوص، وهي أيام محددة لها ثواب محدد، فلا بد من أن ينشئ الإنسان فيها الصوم من الليل. ولذلك إذا قال أحد الناس ومن الممكن أن ينشئه من النهار، نقول النية حينئذ ستكون الصوم حينما يقول أنا صائم اليوم، وينوي من الساعة 10 صباحا، حينما ينوي من 10 صباحا، يبقى هذا ما صام اليوم كله، وإنما صوم اليوم كله سيكون من أين أو من متى؟ من قبل الفجر، فأخذوا الأجر كاملا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي عليه ثواب محدد، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر، فلابد من أن ينشئ النية أيضا في الصيام اليوم المعين الذي له ثواب محدد، صوم يوم مخصوص مرتب له ثواب مخصوص كيوم عاشوراء، لابد من تبييت النية كذلك. وليس مطلق النفل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا سنخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، نخصصه بماذا؟ نخصصه بما كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في صيام النفل المطلق، وليس صيام الفرض ولا صيام الأيام المحددة التي رتبت لها ثوابات أو أجور خاصة كصيام يوم عاشوراء أو الستة من شوال. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر، هل يجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام سردا أو يعني الأيام تكون مسرودة أو تكون متغايرة، يصوم الأيام يوم مثلا الاثنين والخميس من كل أسبوع طوال شهر شوال، فيصوم الستة يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، هل هذا جائز أم لابد من أن تصام سردا؟ لأن الحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال يعني أية أيام من شهر شوال، إذن هنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها أية أيام من شهر شوال، فمن الممكن أن يصوم يوما ويوما، يصوم يوما ويفطر يوما حتى ينتهي من صيام الأيام الستة، أو يجوز له أن يصوم الاثنين أو الخميس، أو يصوم يوما من كل أسبوع ويأتي في الأسبوع الأخير ويصوم يومين. إذن معنى ذلك أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنه أطلق فقال من صام ستا من شوال، من صام ستا من شوال. ولكن الأولى أن يقوم بسرد هذه الأيام وأن يجعلها متتابعة، لأن هذا أسبق في الفعل الخير وأسلم من ورود العوائق أو الموانع، فمن الممكن أن ينشغل الإنسان أو تحدث له عوارض أو تحدث له موانع تمنعه من أداء هذه العبادة في شهر شوال، وينظر فيجد نفسه ما صام إلا يومين أو ثلاثة من شهر شوال وانتهى شهر شوال، لأنه دخلت عليه عوائق أو عوارض كمرض أو سفر أو غيره. طيب، سؤال آخر، يبقى معنى ذلك إن الصيام هل يصوم الأيام الستة من شوال سردا متتابعة أم مجزأة مقطعة؟ نقول يجوز الأمران، ولكن السرد يكون أسرع في فعل الخير وأسبق، وربنا أمرنا بالمسابقة وبالمصارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأمرنا بالمسابقة وبالمصارعة. طيب، من كانت عادته الصيام الست من شوال ثم عرض له عارض في سنة معينة، كل سنة بيصوم رمضان ويصوم الست من شوال، ثم جاء في سنة من السنوات وحدث له عارض عرض له فمنعه من مرض أو من سفر أو امرأة جاءها النفاس أو شيء من هذا القبيل، فهذا الإنسان هل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ نقول نعم ينطبق عليه هذا الحديث فيؤجر ويأخذ نفس الأجر إن شاء الله تعالى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كل الذي كان يعمله وهو صحيح إذا جاءه مرض يكتب له في أثناء مرضه ما كان يعمله وهو صحيح، وإذا سافر يكتب له ما كان يعمله وهو مقيم بين أهله يكتب له في أثناء السفر. كذلك مسألة أخرى: رجل كان مسافرا أو مريضا أو امرأة نفساء فأفطروا جميع رمضان، أفطروا جميع رمضان هذا المسافر أو هذا المريض أو امرأة نفساء، ثم لما دخل شهر شوال جاء في أول شوال فعملوا بقول الشيخ العسيمين وبقول ابن باز وقالوا لابد من القضاء أولا قضاء شهر رمضان، فحينما قاموا بقضاء شهر رمضان انشغلوا بالقضاء حتى مضى شهر شوال، عليه شهر كامل، فضاع الشهر كله في شوال، فهل هذا ضاع عليه هذا الخير؟ يقول الشيخ العسيمين: لا، هذا معذور وأخر صيام الستة من شوال لضرورة. كيف هذا؟ يقول: استغرق القضاء شهر شوال، فإذا بعد ما ينتهي من شهر شوال يصوم الستة، سيصوم في ذي القعدة، نعم ما المانع، يصوم في ذي الستة في شهر ذي القعدة ويكتب له نفس الأجر. يقول: ويكتب له نفس الأجر. لماذا؟ لأنه أخر صوم الستة من شوال لضرورة، لأن هذه الأيام استغرقت القضاء، بشرط أن يكون هذا الإنسان معذورا في تركه لصوم شهر رمضان. يبقى بعد أن ذكرنا هذه الأمور الطيبة في هذه الأحكام نذكر الفوائد. ما فوائد صيام الشهر الستة من شوال؟ ما هي الفوائد المترتبة على صيامين؟ أول شيء المداومة على العمل الصالح بعد رمضان، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في مداومة على العمل الصالح بعد رمضان، واعلموا أن المداومة على العمل الصالح بعد رمضان هو من علامات القبول، لأن من علامات القبول، علامات قبول أي عمل من الأعمال، أن ييسر الله عز وجل لك عملا في إثره، فإذا بعد هذا العمل يأتي عمل آخر، فالإنسان لا يفتأ يترك عملا إلا ويدخل في عمل آخر، فهو عابد لله في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأحوال. فالمداومة على العمل الصالح بعد شهر رمضان هذا من علامات قبول صيام وقيام شهر رمضان. كذلك الحصول على أجر سنة كاملة كما في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أخذ أجرا عظيما، إنه كأنه صام السنة بكاملها، فإن فعل ذلك في كل عام كان كمن صام الدهر. الأمر الثالث إنه اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع السنة في حد ذاته أمر عظيم. رابعا تعويض النقص الذي حصل للعبد في صيام رمضان، لأن العبد مهما كان حريصا كل الحرص على أن يكون صومه صياما صحيحا مقبولا لا يخدش بأي ذنب أو بأي سيئة من السيئات، لا يخلو الصائم من حصول التقصير أو بعض الذنوب التي تؤثر في صيامه أو تخدشه وتنقص من أجر الصوم. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا عاما وإن كان خاصا في الصلاة إلا أنه عمم، قال: أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الله لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها. أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملي وإذا فسدت فسد سائر عملي. فيقول: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها، فإن كانت الصلاة تامة كتبت تامة، وإن انتقص منها شيئا ينظر فيها، فإن وجدوا فيها نقصا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوع. انظروا إلى رحمة الله تعالى، إن كان هناك نقص في الفريضة فإن النافلة تجبر هذا النقص. قال: ثم تؤخذ الأعمال زيكم، يبقى بقية الأعمال تؤخذ على نفس الوتيرة التي حدثت مع الصلاة. فكذلك بالنسبة للصوم، إن كان الصوم العبد تاما فبها ونعمت، إن كان ناقصا قيل للملائكة انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان له تطوع فإنه يقول أتم لعبد فريضته من تطوعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.